بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع قلوبنا على هذا القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا هو المجلس 65 في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وصلنا عند سورة المجادلة، وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها إظهار علم الله الشامل وإظهار إحاطة الله سبحانه وتعالى البالغة بكل شيء، وفي هذا تربية على المراقبة وتحذير من المخالفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قوله، أي كلام المرأة، وهي قولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي تجادلك في زوجها، أي التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها، وهو أوس ابن الصامت رضي الله عنه، لما ظهر منها وقال لها: أنت علي فظهر أمي، وتشتكي إلى الله، أي ما صنع بها زوجها، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تراجعكما في الكلام، لا يخفى عليه منه شيء، إن الله سميع لأقوال عباده، بصير بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم بأن يقولوا لزوجاتهم: أنت علي فظهر أمي، هذه هي المظاهرة، ما هن أمهاتهم، هذا كذب، فالزوجات ليست أمهات لهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ولكن أمهاتهم هن اللواتي أنجبنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن هذا القول وهو الظهار قول فظيع منكر، وقول زور وكذب، وإن الله لعفو غفور، لذلك شرع الكفارة تخليصا لهم من هذا الإثم. الله أعلم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يعني فيما قرأت لم أقرأ أنهم ذكروها في الكبائر، وبحسب قاعدتهم في الكبائر لا ينطبق هذا على الكبائر التي عرفوها، لأنه بقولوا أن الكبيرة ما اقترن بها شيء يعظمها من حد في الدنيا أو عذاب نان في الآخرة أو لعن ونحو ذلك، فالله أعلم، يعني بحسب ما يعني يظهر الآن أنها ليست من الكبائر لكن محرمة طبعا وتراجع. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يظاهرون من نسائهم بأن يقولوا لزوجاتهم: أنت علي فظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا، ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن، فعليهم الكفارة، فتحرير رقبة بأن يكفروا وبعتق رقبة من قبل أن يتماسا، أي من قبل أن يجامعوهن، ذلكم توعظون به، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. ف... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى أي من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها. فمن لم يستطع أي صيام الشهرين المتتابعين فإطعام 60 مسكينة فعليه أن يطعم 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك الحكم لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره وتتبعوا رسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك الأحكام التي شرعناها لكم هي حدود الله عز وجل التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين عذاب أليم مؤلم موجع. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله أي يعادون الله ورسوله ويكونون في حد يخالف حد الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أذلوا وأخزوا كما أذل الذين كانوا من قبلهم على شاكلتهم. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات جليات وللكافرين عذاب مهين مذل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. دائما يخوفهم الله عز وجل باليوم الآخر لأن من علم أنه موقوف بين يدي الله وسيبعث ويحاسب ويجازى سيحسن العمل. يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا فينبئهم بما عملوا فيخبرهم بالذي عملوه في الدنيا من الأعمال القبيحة. أحصاه الله ونسوه أي أحصاه الله عليهم وكتبه ولم يفته من أعمالهم شيء ونسوه هم وسيجدونه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة. قال والله على كل شيء شهيد مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم والمقصود بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه سبحانه وتعالى. قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما. ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو رابعهم إلا سبحانه وتعالى هو رابعهم بعلمه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه ولا أدنى من ذلك أي ولا أقل من ذلك ولا أكثر منه إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يخبرهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. والقاعدة إخواني بارك الله فيكم إذا كان المتحدث عنه من نفس الجنس يضم إلى العدد فنقول نحن الآن مثلا أربعة رابعنا محمد مثلا رابعنا محمد. محمد معدود في الأربعة ولا غير معدود؟ معدود لأنه من جنسنا. أما إذا كان من غير جنسنا نقول محمد رابع ثلاثة. واضح هذا؟ إذا كان من جنسنا يعني من البشر نقول محمد رابع أربعة وإذا كان من جنس آخر نقول محمد رابع ثلاثة. يعني هنا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لأنه هو الخالق ونحن مخلوقون. طيب قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر من جنس واحد. طيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قال أربعة رابعهم كلبهم، لأن الكلب من جنس آخر. واضح هذا؟ نعم. فلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر أيها الرسول إلى الذين نهوا عن النجوى، إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، أي يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين ويتناجون بالإثم والعدوان، ويتناجون بما فيه عدوان على المؤمنين ومعصية الرسول، ويتناجون بما فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي حيوك بتحية لم يحيك بها الله، وهي قولهم السلام عليك، يقصدون الموت عليك يا رسول الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل لا يعذبنا الله عز وجل بما نقول؟ لأنه لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه، حسبهم جهنم، كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه، يصلونها أي يحرقون فيها ويعانون حرها، فبئس المصير، قبح المرجع مرجعهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني إذا حصل بينكم كلام في السر فلا يكن هذا التناجي وهذا الكلام بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، حتى لا تكونوا مثل اليهود فتتشبهوا بسبب تشبهكم بهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصية الله، واتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما أخبر به الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، هذه النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ومن وسوسة الشيطان لأوليائه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم ويخطط لهم ويمكر بهم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادة الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليعتمد المؤمنون في جميع شؤون حياتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا، هذه من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. قلنا لكم أن شيخا فاضلا رحمه الله ألف فيها كتابا، من هو؟ لا لا لا إله إلا الله. مين اللي له كتاب اسمه نداءات الرحمن لأهل الإيمان يا شيخ عمر؟ طيب هذا فيه فائدة تكرار العلم، يعني أحيانا يظن المدرس أنه إذا كرر العلم يعني ملا الناس منه، والحقيقة أن العلم يكون بالتكرار، العلم يكون بالتكرار، كلما كررت كلما رسخ هذا العلم. الكتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان لشيخنا أبو بكر الجزائري رحمه الله عز وجل، أخرج الآيات القرآنية التي فيها نداء لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فسرها في كتاب المستقيم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن مميزات سورة المجادلة إنه ما في آية من آياتها إلا فيها لفظ الجلالة، إلا فيها لفظ الجلالة، بل يتكرر في آيات أكثر من مرة لفظ الجلالة، وهو على الراجح الاسم الأعظم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فافسحوا فأوسعوا فيها، يفسح الله لكم، يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة. الجزاء من جنس العمل. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل، فانشزوا فارتفعوا عنها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أعطوا العلم درجات عظيمة يرفعهم الله عز وجل، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني أردتم مسارة الرسول، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي مسارتكم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، غفور لذنوب عباده، رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم. وهذا يعني حصل الأمر بالصدقة قبل مسارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أكثر الصحابة رضوان الله عليهم من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أشفقتم أي أخفتم الفقر أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول، فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم حيث رخص لكم في تركها، فأقيموا الصلاة على أكمل وجه، جيئوا بالصلاة على أكمل وجه، وآتوا الزكاة يعني أعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. النفس فيها شح، نفوسنا فيها شح، فبعض السلف ماذا كان يصنع؟ كان يداوي نفسه من المعاصي بأن يلزمها صدقة إذا عصت الله عز وجل، إذا عصت الله، يعني مثلا اغتاب بعت 10 دنانير، نم بعت 10 دنانير، كذب 10 دنانير، ظن السوء 10 دنانير، بفلس. هو بحب المال ومقربط في المصاري يا أبو محمد، بظن إنه الدنيا هذه يعني هي الدار الآخرة وإنه ما في دار بعدها، فرايح مباشرة يلزم نفسه بأنه لا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يسرق ولا يسيء الظن، بصير يعني على السليم ماشي. لذلك هم الآن ليش السيارات مثلا ما بتسرع فوق السرعة المطلوبة؟ لأنه في مخالفات. ليش بربط مثلا حزام الأمان؟ يعني معلش في تساهل الآن، لكن تصور إن الشرطة بتخالفك على حزام الأمان، بتخالفك على السرعة، وبتخالفك على إذا صفيت صف مخالفة، هل هناك أناس يخالفون؟ في العادة لا يخالفون، لأنه المال، وتحبون المال حبا جما، مش بس شوية، حبا جما. تم خلصنا. فإن لم تفعل أكمل أيضا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، ما هم منكم يعني هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا منهم وليسوا من اليهود، هم ليسوا من المؤمنين في الباطن وهم ليسوا من اليهود إيش في الظاهر، هم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود وهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة لأنه سيدخلهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها جنة يعني وقاية من القتل بسبب الكفر، لأن المرتد يقتل، فلما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفران عصمت دماؤهم وحميت أموالهم، قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله، صرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتطبيط للمسلمين، فلهم عذاب مهين أي مذل يذلهم يخزيهم. لذلك أذى المنافقين وتأثير أهل النفاق على المؤمنين أعظم، وخطر المنافقين على المؤمنين أخطر من الكفار. الكافر عفوا أنت إن كافر وعدو، لكن المنافق يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ ثعلبه. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار، الملازمون للنار الماكثون فيها أبدا هم فيها خالدون، لا ينقطع عنهم العذاب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون له أي لله ما كانوا على الكفر والنفاق كما يحلفون لكم، يعني كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا بأنهم مسلمون ويحسبون أنهم على شيء، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة. وقد أفادني أحد سبحان الله الطلاب من هذه الآية فائدة أنا ذكرتها لكم أكثر من مرة وكررتها وهي صحيحة، أن المرء يموت على ما عاش عليه صح ويبعث على ما مات عليه، جيد، كل ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، وهؤلاء كانوا في الدنيا إيش يحلفون كذبا، في يوم القيامة يحلفون لله كذبا وهم مطلع على كل شيء لأنهم عاشوا على الكذب وعلى الحلف، فهذا دليل على هذه القاعدة من القرآن. لذلك يعني كما يقول أهل العلم ما من مسألة إلا وفي القرآن دليل عليها، ما من مسألة إلا وفي القرآن دليل عليها، والإمام الشافعي ذكر ذلك، وابن عباس يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، يعني موجود العلم في القرآن لكن من الذي يجد لكل مسألة دليلها؟ يعني مثلا أعطيكم مثال، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، وين دليل هذا في القرآن؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، سورة هود. نعم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم بوسوسته ذكر الله تعالى، فلم يعملوا بما يرضي الله وإنما عملوا بما يغضب الله، فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، يعني جنود إبليس وأتباع إبليس. ألا إن حزب الشيطان، ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، لأنهم باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي يعادون الله ويعادون رسوله، أولئك في الأذلين، في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة. ذلك يعني مثلا حديث وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن، قضى الله في سابق علمه، لأغلبن لأنتصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة. إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بيوم القيامة يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو كانوا عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مقدمة عند التعارض. لذلك قال الله عز وجل لنوح عن ابنه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح. قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء ويعادونهم، يعادون هؤلاء، هم الذين كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير، وأيدهم بروح منه وقواهم ببرهان منه ونور، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وأشجارها، خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون فيها، وهم باقون خالدون أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم رضا لا يسقط بعده أبدا، ورضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه وتعالى. أولئك الموصوفون بما ذكر حزب الله، جند الله، الذين يمتثلون ما أمر الله عز وجل به ويكفون عما نهى الله عز وجل عنه. ألا إن حزب الله، أي جند الله، هم الفائزون، هم المفلحون، يعني الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. وبالأمس أو أول أمس ماتت ملكة بريطانيا إليزابيث، وهي كافرة، والكافر نحن نتبرأ منه ونقول بأنه كافر وبأن مصير الكافر إلى النار، هذه يعني ملكة بريطانيا بالذات هي ملكة البلد الذي نقل اليهود لاحتلال فلسطين، يعني هذه قضية، وهي ملكة البلد الذي احتل ودمر العراق، وهي ملكة البلد الذي دمر واحتل أفغانستان، وهي ملكة البلد الذي احتل وسرق ثروات البلدان، كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، هي ملكة بلد الصليب. ثم يأتي بعض من ينتسب الإسلام من الجهلة وربما من بعض الشيوخ الضلال الذين أضلوا الناس بعد أن ضلوا في أنفسهم، ويقولون نترحم عليه. ترحم على إيش؟ على تلك الكافرة؟ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. قال وكذلك الاستغفار يؤدي إلى الرحمة، فبالتالي الاستغفار والترحم لا يجوز على الكفار. وسبب وقوع الناس في مثل هذا الأمر أنهم والعياذ بالله ليس عندهم مرجعية صحيحة لمثل هذه الأحكام، لأنهم لو يعني بيحكموا بالعاطفة، ولو كان الكتاب والسنة مرجعا لهم لما حكموا بهذا. وأيضا ما عندهم استبشاع للكفر، والله لو قيل لهم إن هذه سبت أباكم أو أمكم أو سرقت مالكم لما ترحموا عليها، لكن أن تسب الله بعبادة غيره معه وبادعاء أن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الكفر وغير ذلك من الظلم والطغيان، الأمر عادة عندهم. نسأل الله العفو والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر سورة مدنية من مقاصدها إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. هذه السورة يعني تحدث الله عز وجل فيها عن بني النضير، يهود بني النضير. واليهود كانوا ثلاثة طوائف في المدينة، الطائفة الأولى بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كل هؤلاء يعني منهم من قتل ومنهم من أجلي عن المدينة، وبقي يهود خيبر، واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وتفرق لهم وفتح خيبر على أن يبقى اليهود فيها يعملون في النخيل، وهي أرض زراعية فيها نخيل كثير، ولهم النصف على شطر ما يخرج منها. ثم أجلاهم عمر في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني عظم الله ونزهه عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني الله الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول الحشر، لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما ظن أهل الإسلام أن يخرج هؤلاء اليهود، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا هم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقاب الله عز وجل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فجاءهم الله ببأس من عنده من حيث لم يقدروا مجيئه حين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يعني أدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد. يخربون بيوتهم، يدمرون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتعذوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم فتنالوا مثل جزائهم. لاحظوا أن اليهود في العادة، أنتم ترون يعني يعني لا يقاتلونكم جميعا كما سيأتي إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، يعني يكفي هذا في إثبات صدق القرآن. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يكفي هذا في إثبات صدق القرآن. ومع ذلك عندهم يعني قرى محصنة والسور الواقع العازل هذا، وعندهم دبابات وعندهم، لكن إذا جاءهم جندي من جند الله وهو الرعب خلص ما قاوموا أهل الإسلام ولا قاوموا أحدا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني الإخراج من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيها أبدا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله، لأنهم كفروا ونقضوا العهد. ومن يشاق الله ومن يعاد الله فإن الله شديد العقاب وسيناله عقابه الشديد. إذن إحنا يعني علاقتنا مع الكفار مبنية على أمر الله سبحانه وتعالى، هم عادوا الله وأبغضهم الله، نحن نبغضهم ونعاديهم. قضية مش قضية هواء الشخصية، قضية شخصية. إذا أرضونا بالدنيا نرضى عنهم، إذا أسقطونا في الدنيا نسقط عليهم، لا، وإنما القضية تابعة لمحبة الله وبغض الله سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما قطعتم يا أيها المسلمون المؤمنون من لينة من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها على جذوعها لتنتفعوا بها فبأمر الله. يعني إذا قطعتم نخلة لينة قطعتموها لتغيظوا بها هؤلاء الكفار من بني النضير، أو تركتموها قائمة على جذوعها على أصولها لتنتفعوا بها فبإذن الله، كل هذا بأمر الله عز وجل وليس من الفساد في الأرض كما زعموا. وليخزي الفاسقين، وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا الغدر. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم يعني والذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه من خيل خيلا ولا ركاب ولا إبلا، ولا أصابتكم فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقد سلط الرسول صلى الله عليه وسلم على بني النضير ففتح بلادهم بغير قتال وحصل هذا الفيء، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله، ما أنعم الله على رسوله من أهل القرى من أموال أهل القرى من غير قتال فلله، يجعله لمن يشاء، وللرسول ملكا، ولذي القربى ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب تعويضا لهم عما منعوه من الصدقة. قال واليتامى وللأيتام، واليتيم من مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ الحلم، والمساكين الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل الغريب الذي نفدت نفقته، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه أيها المؤمنون وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء، ويصرف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يطلبون ويرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ذكر الله عز وجل المهاجرين وأثنى عليهم، ذكر الآن الأنصار وأثنى عليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والأنصار الذين تبوأوا الدار يعني نزلوا المدينة، دار المدينة من قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين الذين هاجروا إليهم من مكة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله إذا أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر وبالحاجة. ومن يوق شح نفسه، ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيل الله عز وجل، فأولئك هم المفلحون الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبونه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعد هؤلاء، والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار فاتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا ضغينة وحقدا للذين آمنوا لأحد من المؤمنين ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. قال الله عز وجل ألم تر أيها الرسول إلى الذين نافقوا، إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة لئن أخرجتم، يعني ثبتوا في دياركم فلن نخذ لكم ولن نسلمكم، فلئن أخرجتم لنخرجن معكم، تضامنا معكم، الآن تعرف التضامن، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قتلتم لننصرنكم وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوهم من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرج المنافقون معهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وإن قاتل المسلمون اليهود لا ينصر المنافقون اليهود ولا يعينوهم، ولئن نصر المنافقون اليهود وأعانوهم على المسلمين ليولن الأدبار، ليهربن فرارا منهم، ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك، بل يذلهم الله ويخزيهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور من شدة خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون، إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف وأن يرهب، فهو الذي سلطكم عليهم. في قوله عز وجل أنتم أشد رهبة في صدورهم. ليش قال في صدورهم؟ يعني إيش المعنى الذي تستفيدونه من قوله في صدورهم؟ وجه وصفهم وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون وما هم بتلك المثابة. فأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم، يعني أنت عند الحرب تراهم إيش متجهزون وعندهم إعلام وعندهم إظهار للقوة، لكن في حقيقة في ذواتهم وصدورهم هم في خوف، فلا ترتع ولا تخف إذا رأيت إعلامهم وإظهارهم للقوة، اصبر قليلا وسترى خوفهم ورعبهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم أيها المؤمنون اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة، في قرى محصنة بالأسوار أو من وراء جدر، أو من وراء جدر سبحان الله، أو من وراء جدر، فهم لا يستطيعون مواجهة المسلمين لأن أهل الإسلام عندهم قوة واعتماد على الله عز وجل وتوكل على الله، والموت عندهم أحب من الحياة. ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل، هذا شأن أهل الإيمان لأنهم يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. واليهود إيش أحرص الناس على حياة. وحدثني أحد الإخوة يعني كان مسجونا عندهم، قال لي يعني نحن سهل أن نأخذ من اليهود مطالبنا لأنه عندهم إجازة أظن السبت الساعة 2 بعد الجمعة، يوم الجمعة إلى ثاني يوم السبت صح، يقول إذا أردنا أن نبتزهم نقول لهم أعطونا كذا وإلا نسوي إضراب أو مشاكل، لأنهم يريدون أن يذهبوا في إجازة آخر الأسبوع اللي يسموها الخواجات ويكند، بروح بسكروا بعربدوا إلى آخره، فيحبون الحياة الدنيا جيد، فمن أجل ذلك يعطونهم مطالبهم هذا الضابط اللي بيكون عندهم حتى يروح يرفه عن نفسه. فهم قوم يحبون الحياة الدنيا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشهر أهل الإسلام الموت عندهم في سبيل الله أحب من الحياة لأنهم يحبون الشهادة في سبيل الله عز وجل. فلذلك هؤلاء اليهود كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. شوف الآن قرى محصنة وين؟ المغتصبات محصنة على رؤوس الجبال ومحاطة، والآن كاميرات ويمكن طائرات استطلاع، أو من وراء جدر، الجدار العازل بسموهم منه، ذكروني شو اسمه، لا هو فصل عنصري صح، لكن اسم الجدار بسموه ايش انتو هنا، الجدار العازل يا اخي، جدار نفس ما ذكر الله عز وجل، جدار عالي مرتفع وفوقه اسلاك شائكة سبحان الله، يعني الايات ينطبق عليهم 100%. ولا يزال الله عز وجل عفوا نعم مثلا هذا من قديم حتى لحد الآن حصونهم في خيبر يعني موجودة، ما زالت آثارها موجودة. لا كل هذا ليظهر لنا الله عز وجل صدق القرآن. يعني أنت لما تقرأ القرآن، طب هذا القرآن نزل قبل 1400 قبل 1300 سنة نزل القرآن بدأ ينزل يعني، ونفس الشيء يعني منطبق على ما يسمعونه الآن. طب القرآن لو كان من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك، لأنه بشر لا يعلم الغيب، فهو من عند الله سبحانه وتعالى. بأسهم بينهم شديد، بأس اليهود بينهم قوي لما بينهم من العداوة. طيب قد يقول قائل طيب ما هو حي مجتمعين ومع بعض، ربنا رد قال تحسبهم جميعا، أنت بتظنهم مجتمعين وقلوبهم شتى. تظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد، والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة. وهذا يعني هم في الظاهر بحطوك أنهم أقوياء أشداء ويظهرون لك اتحادهم، وفي حقيقة الأمر هم متفرقون وفي رعب وفي خوف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم متفرقة مختلفة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون، لأنهم لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه. ذلك سبب اختلافنا، تعرف شو هو الآن الواقع نحن المسلمين؟ قلة عقولنا. يعني أنت هل ترضى أنت وأخوك ساكنين مع بعض، إذا تفرقتم جاء العدو إليكم وسلب مالكم وسلب داركم وأرضكم، هل هذا من العقل؟ يعني خبت واحد أنا وأخوي وإن اختلفنا في بعض الأشياء لمجابهة هذا الخطر الداهم. وقد ذكر أنهم أن الأعداء دخلوا على يعني بلد ليحتلوه، وأهل البلد متجادلون جدالا بيزنطيا، وهو البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة؟ فدخل الأعداء واحتلوا أرضهم. إن شاء الله بعدين بعرفوا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من العقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني سوء عاقبة كفرهم ولهم عذاب أليم، يعني قتل من قتل منهم وأسر من أسر من الكفار في بدر، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع في الآخرة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان، يعني مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، حين زين للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب التزيين الشيطاني له للكفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يعني تبرأ الشيطان من هذا. كذلك المنافقون يزينون لليهود القتال ويسولون لهم ذلك، ثم إذا حصل القتال لا يقاتلون معهم، وإذا أخرجوا لا يخرجون معهم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكان عاقبتهما، فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما، يعني الشيطان المطاع والإنسان المطيع، فكان عاقبتهما في يوم القيامة أنهما في النار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة. ما زال الله عز وجل يقرب يوم القيامة لنا حتى جعله في غد، يعني بكرة، لأنه كل ما هو آت فهو قريب. والقيامة قيامتان، قيامة تقوم على الناس جميعا هذا في آخر الزمان، وقيامة تقوم على كل واحد منا. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال الله عز وجل واتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى والزجر، إن الله خبير بما تعملون لا تخفى عليه منكم خافية وسيجازيكم على أعمالكم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم الله أنفسهم، فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه، أولئك هم الفاسقون. أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن ناهيه هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، في اختلاف بينهم، وهذا المعنى قلت لكم مرارا وتكرارا يتكرر كثيرا في القرآن، تفريق بين الكافر وبين المسلم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا. أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، الناجون مما يرهبون، وأصحاب النار والعياذ بالله هم الهالكون الخاسرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، أي لرأيت يا رسول الله ذلك الجبل مع صلابته متصدعا خاشعا يعني متذللا متصدعا من خشية الله، متشققا من شدة خشية الله. وتلك الأمثال، طب لماذا يحصل منه ذلك؟ لموعد القرآن وزواجر القرآن والوعيد الشديد. وتلك الأمثال نضربها للناس، وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آيات القرآن من العظات والعبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا معبود بحق غيره، عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب وما حضر، هو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا معبود بحق غيره، الملك القدوس أي المنزه والمقدس عن كل نقص، السلام السالم من كل عيب، المؤمن المصدق رسله بالآيات الباهرة، المهيمن الرقيب على أعمال عباده، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء والذي يجبر كسر المنكسرين من عباده، المتكبر سبحان الله، تنزه الله وتقدس عما يشركون، عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق الذي خلق كل شيء وقدره، البارئ الموجد للأشياء، المصور المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له الأسماء الحسنى، له سبحانه الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلا، يسبح له أي ينزهه ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ينزهه عن كل نقص، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم بخلقه وشرعه وقدره. سورة الممتحنة سورة مدنية، ومن مقاصدها تحذير المؤمنين من تولي الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني توالونهم وتوادونهم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق من الدين، يخرجون الرسول من داره وإياكم ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني لا يراعون فيكم قرابة ولا رحما، لم يعادوكم ولم يخرجوكم إلا لأنكم آمنتم بالله ربكم، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، لا تتولوا أعداء الله ولا تتخذوهم أولياء. تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، لا يخفى على الله عز وجل من ذلك شيء ولا من غيره، عالم كل شيء سبحانه، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار منكم فقد ضل سواء السبيل انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب. إيه يعني أهل بعض المسلمين يرسل مثل ما فعل حاطب بن أبي بلتعة أرسل إليهم رسالة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتح مكة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء يعني يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب وألسنتهم بالسوء ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب وودوا لو تكفرون وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم يعني قرابتكم ولا أولادكم إذا واليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفصل بينكم يعني يفرق الله عز وجل بينكم يوم القيامة فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا ينفع بعضكم بعضا والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة يعني قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه وفي المؤمنين الذين كانوا مع إبراهيم إذ قالوا لقومهم حين قالوا لقومهم الكفار إنا براء منكم يعني إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله من الأصنام كفرنا بكم كفرنا بما أنتم عليه من الدين وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا يعني أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأطلبن المغفرة لك من الله لأنه قال له إيش سأستغفر لك ربي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء يعني الآن طلب إبراهيم المغفرة من الله لأبيه هذا لا نأتسي به فيه وهو بعد ذلك إيش فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لكن استثنى ذلك الله قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا لا تتأسوا به فيه وما أملك لك من الله من شيء فلا يملك إبراهيم عليه السلام لأبيه من شيء وقلت لكم هذا قبل يأتي إبراهيم من أبيه وقبل ما ذكر الله عز وجل فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ربنا عليك توكلنا يعني اعتمدنا في أمورنا كلها وإليك أنبنا وإليك رجعنا تائبين وإليك المصير المرجع يوم القيامة في قول إبراهيم وما أملك لك من الله من شيء يعني بيان أن الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا وإنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى عاملون بشرع الله سبحانه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا لأن الكفار إذا سلطوا علينا ظنوا أنهم على الحق ظنوا أنهم على الحق. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عندك الآخر بالكسر في مصحفك. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة. قال لقد كان لكم فيهم، يعني في إبراهيم وفي الذين آمنوا معه، أسوة حسنة، قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة. ذلك قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إيش؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فالمؤتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والمؤتسي بإبراهيم والذين معه هم الذين يرجون الخير الذي عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن يتولى ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله هو الغني الحميد، الغني عن عباده فلا يحتاج إلى طاعتهم، الحميد المحمود على كل حال. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار منهم مودة، يعني محبة، بحيث يهديهم الله للإسلام فيكونوا لنا إخوة في الدين. والله غفور رحيم، والله قدير، يعني أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان سبحانه. والله غفور رحيم، والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني بسبب إسلامكم، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني أن تحسنوا إليهم، تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. لأن لاحظ التعبيرات القرآنية، مودة الكفار لا تجوز، واضح؟ مودة الكفار لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن بر الكفار هؤلاء الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا هذا مطلوب، مطلوب. وأمس سبحان الله أحد الإخوة أرسل رسالة يقول وجد خاتم ذهب في بلد من بلاد الكفر وغدا سيسافر، يعني إيش الحكم؟ في بر الآن، أنت ذهب إلى بلد في عهد بينك وبينهم، أعطوك فيزا وكذا، والبلد هذا يعني هو الحكم الشرعي كالتالي: إذا كان البلد بلدا محاربا خلص أنت تملكه، تملك ما أخذ ما وجدت من خاتم ونحوه، إلا إذا خشيت الضرر على نفسك، يعني إذا وجد معك ترده. وأما إذا كان البلد غير محارب فهنا حكم اللقطة في بلاد الكفر كاللقطة في بلاد الإسلام، تعرف سنة ثم بعد ذلك تملكها إلا إذا جاء ربها وصاحبها فتردها إليه، لكن هو مسافر يرجعها إلى أصحابها، يعني يعطيها لمركز شرطة أو لمؤسسة تعنى بهذا الأمر. فالإسلام يعلمنا البر مع الكافر الذي لا يحارب، وهذا فيه ترغيب له بالإسلام. فالشاهد من هذا أنه بر الكافر الذي لم يحاربنا ولم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا هذا مطلوب، وأما المودة فلا تجوز، مودة الكافر لا تجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. في بقي عندنا محبة طبيعية، يعني واحد أبوه كافر يحبه محبة طبيعية لأنه أبوه يحب ابنه الكافر محبة طبيعية، مثل تزوج امرأة نصرانية أو يهودية بالشروط الشرعية ويتزوجها وهو بكرهها، في محبة، هذه محبة طبيعية. المودة في الداخل، في شيء في الداخل، محبة في الداخل، وميل في الداخل. أما البر في الخارج، بالضبط، في الخارج. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، يعني بسبب إيمانكم، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني أعانوا على إخراجكم أن تولوهم، ينهاكم أن توالوهم، ومن يتولهم منكم ومن يتولهم يعني ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم لأنهم أوردوها موارد الهلاك. ومن نواقض الإسلام موالاة الكفار ومناصرتهم على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فامتحنوهن فاختبروهن في صدق إيمانهن الله أعلم بإيمانهن لأنه الإيمان في أصله في القلب لكن له علامات وأمارات ظاهرة على اللسان وعلى الجوارح وأعمال اللسان وأقواله وكذلك أعمال الجوارح هذه من الإيمان. قال الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا ترجعوهن إلى الكفار فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار. وكان صلح الحديبية من بنوده إنه أي أحد يسلم ويأتي إلى المدينة يرد إلى الكفار ذكرا أو أنثى. في القرآن استثنى إيش؟ النساء. وهذا كما يقول ابن كثير في كتابه الفصول من المواطن القليلة التي فيها تخصيص القرآن للسنة. الأصل السنة تخصص القرآن، هنا القرآن خصص السنة. هذا عموم ارجاع الذكر والأنثى إلى الكفار، هنا إيش خصص الإناث لا ترجع النساء إلى الكفار. قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. قال الله وآتوهم ما أنفقوا أعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر لانقطاع نكاحهما بكفرها. قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم يعني عفوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم يعني اسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وليسألوا هم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمنا ذلكم حكم الله. ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه وتعالى والله عليم حكيم. والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم فيما شرع يشرعه العباد. ذكروا قصة أنا أذكرها لكم. واحد رأى امرأة كافرة متزوجة بكافرة فأعجبته فأراد أن يتزوجها فقال ما في طريقة للزواج منها إلا أني أدخلها بالإسلام. فإذا دخلت بالإسلام إيش يحصل؟ صراع تلقائي بينها وبين زوجها إذا لم يسلم. وفعلا يعني ركز عليها ووجه الداعيات إليها فأسلمت. فلما أسلمت أخبر بأن زوجها أسلم فقال أسلم ابن الكلب ما بده يسلم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، وإن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يعني فغنمتم من الكفار شيئا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم وخرجت إلى الكفار مرتدات مثل ما بذلوا من المهور يعني من الغنائم. قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها طبعا هذا الأخذ من الغنائم تعويض لهم إذا لم يعطي الكفار مهورهن لهذا المسلم، واضح؟ يعني لو طلب بمهرها فأعطوه خلص لا يأخذ من الغنائم، لكن إذا ما أعطوه يأخذ من الغنائم ويعطى تعويض لهم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده لا إله إلا هو، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا، ولا يعصينك في معروف من مثل نهي عن النياحة والحلق وشق الجيب، فبايعهن واستغفر لهن الله واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه السورة بدأها الله عز وجل بالتحذير من موالاة أعداء الله وختمها بالتحذير من موالاة أعداء الله كذلك تأكيدا لما سبق. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، يعني لا يؤمنون بها، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، مثل يأس الكفار من رجوع موتاهم إلى الدنيا لأنهم يكفرون بالبعث. نعم، وهذا يعني فيه أن اليهود قوم غضب الله عليهم لأنهم أهل علم ولم يعملوا بهذا العلم، وفيه بيان وجه يعني معاداة الكفار وهو أنهم أعداء لله وأن الله عز وجل غضب عليهم. السورة الأخيرة اليوم الشيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف سورة مدنية، من مقاصد هذه السورة حث المؤمنين لنصرة الدين. سبح لله أي نزه الله عز وجل وقدسه ما في السماوات وما في الأرض، نزه الله وقدسه عما لا يليق به سبحانه، كل ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، لما تقولون ما لا تفعلون كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفي ولم يضرب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله. هذا قضية مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، العمل بالعلم، فينبغي خاصة لطالب العلم أن يعمل بقدر المستطاع بما علمه الله سبحانه وتعالى، فالمرء يذم إذا لم يعمل بعلمه الذي علمه الله عز وجل إياه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال شعيب خطيب الأنبياء لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وجاء في الحديث أن أهل النار يجتمعون على رجل والعياذ بالله قد اندلقت أقتابه، يعني انفجرت مصارينه في النار، وهو يدور فيها في النار يعذب كما يدور الحمار برحاه، فيأتي إليه الناس فيقولون: يا فلان، أنت فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفا، بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان مرصوص متلاصق بعضه ببعض. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا، فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق، أزاغ الله قلوبهم، أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، فهم الذين ابتدأوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقوا للحق القوم الخارجين عن طاعته. لذلك ربنا نهانا أن نكون كمن آذى موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إسرائيل قلنا يعقوب، إني رسول الله إليكم، بعثني إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما نزل قبل من التوراة التي نزلت على موسى، ومبشرا، يعني عيسى ليس بدعا من الرسل بل قبله رسل، ومبشرا برسول يأتي من بعده، يجيء من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم، يعني عيسى بالحجج الدالة على صدقه، قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى. هذه الآية يعني قرأت مرة للشيخ ابن عثيمين، إنه يعني إذا جاءك النصراني وقال لك: نحن نؤمن بأنه في واحد سيأتي اسمه أحمد إلى آخره، لكن أنت رسولكم اسمه محمد، يعني المشهور أنه اسمه محمد صح، واسمه أحمد له أسماء صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن يعني نؤمن بالآية هذه، هم يقولون، لكنه لم يأتي بعد، كيف نرد عليهم؟ واضح؟ نقول لهم: إذا آمنتم بهذه الآية فعليكم أن تؤمنوا بها جميعا، لأن الله عز وجل قال: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، يعني هو جاء صلى الله عليه وسلم، هم فسروا هنا المجيء بمجيء عيسى. الشيخ ابن عثيمين ذكر أنه مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنوا بالآية يرد عليهم من نفس الآية أنه جاء وأتى وبعث. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب، يعني اختلط على الله الكذب حيث جعل لله أندادا يعبدهم من دونه، وهو يدعى إلى الإسلام، إلى دين التوحيد الخالص، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي، لا يوفقهم إلى ما فيه رشدهم وسدادهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي تخرج من أفواههم ومن التشويه للحق، والله متم نوره أي مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار الدين في مشارق الأرض ومغاربها ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله هو الذي أرسل رسوله، بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير بالهدى، ودين الحق ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان ولو كره المشركون، رغم أنوف المشركين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم تنجيكم من عذاب مؤلم أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة الرابحة هي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، بإنفاق أموالكم وأنفسكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاة الله، ذلكم العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون، فسارعوا إليه. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ربح هذه التجارة هو يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها، ومساكن طيبة، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات عدن، في جنات إقامة لا انتقال عنها، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يقاربه ولا يدانيه فوز. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها، يعني ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، نصر من الله أن ينصركم الله على عدوكم، وفتح قريب، وفتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها. ولا يجوز اتخاذ مثل هذه الآيات القرآنية شعارات لأحزاب مبتدعة جاءت متأخرة. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، يعني مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، والحواري هو يعني الناصر، من أنصاري إلى الله، وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الزبير بن العوام الناصره. قال الحواريون يعني مبادرين، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفر الطائفة، وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم على الذين كفروا به فأصبحوا ظاهرين غالبين عليهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم.